اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا اذا علمتنا والسند الى سيد الامام ابي داود سليمان الاشعث السجستاني رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين اجمعين في كتاب السنن في كتاب الطلاق باب في الرجل يقول امراته يا اختي فباب في الوسوسة بالطلاق حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها. باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حا وحدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد خالد بن طحان المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمي أن رجل قال لامرأته يا أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي فكره ذلك ونهى عنه. حدثنا محمد إبراهيم البزاز حدثنا ابو نعيم حدث عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد بن حذاء عن ابي تميمة عن رجل من قومه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول امراتي يا اخي فنهاه. قال ابو داود ورواه عبد العزيز مختار عن خالد عن ابي عثمان عن ابي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن ابي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو خالد تميمة حدثنا محمد مسلم حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط الا ثلاثا سنتان في ذات الله تعالى قوله اني سقيم قوله بل فعله كبير ماذا وبينما يسير في ارض جبار من الجبابره اذ نزل منزلا فاتى الجبار فاتي الجبار فقيل له ان نزل ها هنا رجل معه باس هي احسن الناس. قال فارسل اليه فساله عنها فقال انها اختي فلما رجع اليها قال ان هذا سالني عنك فابات وانك اختي وانه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك وانك اختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده او تكذبيني. وساق الحديث. قال ابو داود روى هذا الخبر شعيب بن ابي حمزه عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب في الظهار حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن علاء المعنى قال حدثنا ابن ادريس عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عبد بن عطاء قال ابن العلاء ابن علقمه بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمه بن صخر قال ابن العلاء البياضي قال كنت امرا اصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت ان اصيب من امرأتي شيئا يتابع في بي حتى اصبح في نسخة يتدايع عندي يتابع حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذا كشف لي منها شيء فلم ألبس أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله. مو من هون العلة الشيء هنيك اللي عم يحط إن شاء الله الكلام مو إنه عم يطلع صوت واطي ما عم يطلع صوت منه مو هيك لما ما عم يطلع صوته من نوم مو من نوم سيدي العلم الا من شيء من هدول الاسباب اللي موضوعها هناك. طيب نعيد الحديث معلش خطانا. باب في الظهار حدثنا محمد عثمان بن ابي شيبه محمد بن علاء المعنى قال حدثنا الجديد عن محمد اسحاق عن محمد بن عبد بن عطاء قال ابن علاء بن علقمه بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمه بن صخر قال ابن علاء البياضي قال كنت امرا اصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت ان اصيب امراتي شيئا يتابع او في نسخه يتتايع بي حتى اصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبس أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا والله فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أنت بذاك يا سلمة؟ قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم في ما أراك الله. قال حمل الرقبة. قلت والذي بعثك بالخلق بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبي قال رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بدنا وحشين ما لنا طعام. قال فانطلق إلى صاحبي صدقة بني زبيق فليدفعها إليك فأطع 60 مسكينا وسق قدم التمر وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند لبيس بعد ساعة وحسن الرأي وقد أمرني أو أمرني بصدقتكم. زادت العلاء قال ابن إدريس بيأخذ بطن من بني زريق. لا بالسكون سيدي كلها مضبوطة بالسكون عندي. وهي من الحقيقة بالأنساب عند الأنساب بياضة موازي لزريق. بس هو زريق في اثنين في جد وفي حفيد. إذا كان مقصود في جد نعم هي بطنه من بني زريق. وإذا كان مقصود حفيد الذي هو المشهور بالبطنية فهو بياضة موازية له. حدثنا حسن وعلي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبدان بن حضر عن يوسف بن عبدان بن سلام عن خويلة بن مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم جادله فيه وأقول اتق الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرد فقال يعتق رقبة قلت قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قلت يا رسول الله إنه شيء كبير ما به من صيام قال فليطع 60 مسكينا قالت ما عندهم من شيء لتصدق به قال فأتي ساعة إذن بعرق من تمر قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك قال والعرق 60 صاعا قال أبو داود في هذا إنها كفرت عنه من غير أن تستأجره قال أبو داود وهذا أخو عبادة بن الصامت حدث الحسن وعلي حدث عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبر الأصبع الحراني حدثنا محمد بن سلام عن ابن إسحاق هذا الأستاذ نحوه إلا أنه قال والعرق مكتب يسع 30 صاعا قال أبو داود هذا أصح من حديث يحيى بن آدم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني بالعرق زنبيلا يأخذ 15 صاعا حدثنا ابن السبح حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن لاهية عبد عمرو بن حارث عن بقيب بن الشجع السلمان بن يسار بهذا الخبر قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وقريب من 15 صاعا قال تصدق لهذا قال فقال رسول الله على أفقر مني ومن أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أنت وأهلك قال أبو داود قرأت على محمد بن وزير المصري قلت له حدثكم بشر بن بكر حدثنا أوزاعي حدثنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا قال أبو داود وعطاء لم يدرك أوسا وهو من أهل بدر قديم الموت والحديث مرسل وإنما رواه عن أوزاعي عن عطاء أن أوسا حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد عن شام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت وكان رجلا به ذمم فكان إذا اشتد ذممه مظاهرة من امرأته فأذن الله تعالى فيه كفارة الظهار حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد الفضل حدثنا حماد بن سلمة عن شام بن عروة عن عروة عن عائشة مثله حدثنا إسحاق بن إسماعيل الصادقاني حدثنا سفيان حدث الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهرا من رأسه ثم وقع قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت قال رأيت بياضا ساقيا في القمر قال فاعتزلها حتى تكفر عنك حدثنا الزعفراني حدثنا سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظهر من رأسه فرأى بريق ساقيا في القمر فوقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر حدثنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر الساق حدثنا أبو كامل عن عبد العزيز بن المختار حدثنا خالد حدثني محدث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان قال أبو داود سمعت محمد بن عيسى يحدث به حدث المعتمد قال سمعت الحكم بن أبان يحدث هذا الحديث ولم يذكر ابن عباس قال عن عكرمة قال أبو داود كتب إلي في حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب في الخلع حدثنا سليمان محمد حدثنا حماد عن ايوب عن ابي خلاب عن ابي اسمع عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه سال زوجها طلاقا في غير ما باس حرام عليها رائحه الجنه حدثنا قعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن بن سعد بن زراره انها اخبرته عن حبيبه بنت سهل الانصاريه انها كانت تحت سعد بن قيس بن شماس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبه بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء تقول ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل وذكرت ما شاء الله أن تذكر. وقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس خذ منها. فأخذ منها وجلس فيها في أهلها. حدثنا محمد معمر حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا أبو عامر السدوسي المديني عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عبد بن حزم عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بشماس فضربها فكسر بعضها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها. فقال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ يا رسول الله قال نعم. قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما ففارقها. ففعل. حدث كمان في نسخة نبضها أو نبضها أظن. حدث محمد عبد الرحيم البزام حدث عن المحر القطان حدث هشام يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال أبو داود هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. حدث القعنة عن مالك عن نافع عن عمر قال عدة مختلعة حيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المملوكة تعتق وهي تحت أو تعتق وهي تحت حر أو عبد. حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد عن خالد بن حذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع لي إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتقي لها فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال لا إنما أنا شافع. فكان دموعه تسيل على خده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباس ألا تعجب من حب بمغيث بريرة وبغضها إياه؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن كريم عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبد الأسود يسمى مغيثة فخيرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جريع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في قصة بريرة قالت كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختار نفسه ولو كان حرة لم يخيرها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي والوليد بن عقبة عن زائد عن الإمام عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة أن بريرة تخير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا. باب من قال كان حرا. حدثنا ابن كثير اخبرنا ابن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن اسود عن عائشه ان زوج بريره كان حرا حين اعتق وانها خيرت فقالت ما احب ان اكون معه وان لي كذا وكذا. باب حتى متى يكون لها الخيار. حدث عبد العزيز بن يحيى الحبان حدثني محمد يعني ابن سلمه عن محمد اسحاق عن ابي جعفر وعن ابان بن صالح عن مجاهد وعن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ان بريره اعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قربك فلا خيار لك. قربك ما بطا هيك بالضبط أظن هيك ما سمعت باب حتى متى يكون لها الخيار. أنا عادي الله وطى بالضبط هنا أي تمام نشوف في هذا في نسخة في ضبط إلى بالكسر مثل عندنا في بعض هون بالكسر الضبط هنا. باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امراه. حدثنا زهير بن حرب نصر بن علي قال زهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشه انها ارادت ان تعتق مملوكين لها زوج. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. قال نصر أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله. باب إذا أسلم أحد الزوجين. حدث عن عثمان بن أبي شيبة حدث وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأة مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي فردها علي. حدث نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلام فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. باب إلى متى ترد عليه امرأة إذا أسلم بعدها. حدثنا عبد الله محمد نفيل حدثنا محمد سلمة حاو حدثنا محمد عبد الرازي حدثنا سلمة يعني من الفضل حاو حدثنا الحسن وعلي حدثنا يزيد المعنى كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. قال محمد عبد في حديثه بعد 6 سنين وقال الحسن وعلي بعد 2 سنين. باب في من أسلم وعده نساء أكثر من 4 أختان. حدثنا مسدد حدثنا هشيم وحدثنا وهب بن وقية أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردن عن الحارث بن قيس قال مسدد بن عميرة قال وقال وهب الأسدي قال أسلمت وعندي 8 نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. قال أبو داود حدثنا النبي أحمد بن إبراهيم حدثنا هشيم بهذا الحديث فقال قيس بن الحارث فكان الحارث بن قيس قال أحمد بن إبراهيم هذا الصواب يعني قيس بن الحارث. شوف يمكن يكون عميرة أصح لأنه هيك الضبط بس على كل حال مراجعة بالدال عندي في نسخة بالدال أنا أفضل إنه الأسماء بدل ما نكتب نسخ نشوف كيف كتب الرجال أحيانا حتى بكتب الرجال يكون فيها خلاف. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل أو في نسخة الشمردل عن قيس بن حارث بمعنى حدثنا يحيى بن معين حدثنا وابن جرير عن أبيه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن زيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إن أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيته ما شئت. باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد. حدثنا إبراهيم موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا عبد الحميد جعفر أخبرنا أبي عن سدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تبكي فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن رافع بن سنان عندك رافع أن عن رافع بن سنان أشوف الشرف شوي نظر أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت نتي وهي فطيم أو شبه وقال رافع ابنتي هم رافع لما رافعة وقال رافع هم رافع جائمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال اقعدي ناحية قال وأقعد الصبية بنومة ثم قال ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهديها فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. أحد الأبوين في نسخة زوجين لا ما في نسخة. باب في لعان. حدثنا عبد الله بن سلمة القعنة بن مالك عن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبرنا عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أقتله فتقتلونه وكيف يفعل؟ سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال له يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتني بخير فذكر قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا يقتله فتقتلونه كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآن فذهب فأت بها. قال ذهب فتلعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلق عويمر 3 قبل أن يمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال شهاب فكان تلك سنة المتلاعنين. حدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد إسحاق حدثنا عن بس سأل عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي أمسك المرأة عندك حتى تريد. حدثنا أحمد صالح حدثنا المهم قال أخبرني يونس عن الشاب عن سالم سعد الساعدي قال حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة وساق الحديث قال فيه ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه. حدثنا محمد جعفر والكامي أخبرنا إبراهيم علي بن سعد عن الزهري عن سالم سعد فقبلوا متلاعينين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت لي أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت لي أحيم كأنه وحر فلا أراه إلا كاذبة. قال فجاءت بي على النعت المكروه. حدثنا محمود خالد بن مشفى حدثنا الزريابي عن أوزاع الزري عن سالم سعد الساعدي بهذا الخبر قال فكان يدعي عن الولد لأمه. حدثنا أحمد بن عبد السرح حدثنا ابن وهب عن عيام بن عبد الفهري وغيره عن التشياب عن سالم سعد بهذا الخبر قال فطلق ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم السنة. قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعبين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. حدثنا مسدد ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السبح وعمرو بن عثمان قالوا حدثنا سفيان الزهري عن سيد بن سعد قال مسدد قال شهدت المتلاعبين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبوا 15 ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا وتم حديث مسددا. وقال الآخرون إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعبين فقال رجل كذبت عليها رسول الله أن أمسكتها لم يقل بعضهم عليها. قال أبو داود لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعبين. التفريق بينهما واجب عند كل العلماء فيما أحسن لكن الحنفية جوزوا له الرجوع إليها إذا أكذب نفسه. حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا فليح عن الزهري عن سالم سعد في هذا الحديث وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جاءت سنة في الميراث أن يرثها وترث ابنه ما فرض الله عز وجل لها يرثها يعني ابنها. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا جميعا عن أعمش عن إبراهيم عن علقة عن عبد الله قال إن لليلة جمعة في المسجد دخل رجل من أنصار في المسجد فقال لو أن رجل وجد مع امرأتي رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه فإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجل وجد مع امرأتي رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية لعان الذين يكون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآية فابتلي به ذلك الرجل بين الناس فجاءه وأمراته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلعنا فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين. قال فذهبت لتلدع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما فأبت ففعلت فلما أدبر قال لعل أن تجيء به أسود جعدة فجاءت به أسود جعدة. ليلة جمعة لا أنا أعطي بالفتح شيء يعني أنا مالي كثير شاطر بالعربية بس تذكر أنه هيك بيكون الصيغة بيحطوها بالفتح إلا على هذا التقدير الذي قدره صاحبك ما بعرف بشبه كيف لكن معظم النسخ يعني مضبوطة بالفتح هي مو نسخ في زيادة من النسخة. حدثنا محمد بن الشاب حدثنا أبي علي أخبار هشام بن حسان حدثنا عكرمة بن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حل في ظالم. قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحل في ظالم. فقال هلال الذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يملئ ظهري من الحق فنزلت الذين يكون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقرأ حتى بلغ من الصادقين فصرف النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهما فجاء فقام إلى أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من داء ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليه كان صادقين وقال لها إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت لي أكحل العينين سابغت اليدين خدلجت ساقين فهو لشريك من الزحماء فجاءت بكذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شأن قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث لبشار حديث هلال حدثنا بكر بن خالد الشعيري حدث الشعيري بكر بن خالد الشعيري حدث سفيان عن عاصم بن قريب عن ابي عبد العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا حين امر الثلاعنين ان يتلاعنا ان يضع يده على فيه عند الخامسه يقول انها موجبه حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمه بن عباس قال جاء هلال بن اميه وهو احد الثلاثه الذين تاب الله عليهم فجاء من ارضه عشيا فوجد عند اهله رجلا فراى بعينه وسمع باذنه فلم يعيش حتى اصبح ثم قضى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني جئت اهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرايت بعيني وسمعت باذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم الايتين كلتيهما فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشر يا هلال قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا قال هلال قد كنت اسر ذلك من ربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلوا اليها فجاءت فتلا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهما اخبرهما ان عذاب الاخره اشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله لقد صدقت عليه فقال قد كذب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن بينهما فقيل لهلال اشهد فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فلما كانت الخامسه قيل له يا هلال اتق الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره وان هذه الموجبه التي توجب عليك العذاب فقالوا والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ثم قيل لها شهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما كانت خامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتذكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليهم كانوا الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها وقال إن جاءت به أصيهم أريصح صدام وريصح وزيب ايش حمش الساقين فهو الهلال لا حمش حموشة الساقين الحال وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابق الأليتين فهو زلل رؤيته فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابق الأليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الإيمان لكان لي ولا شأن قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب نعم في نسخة أميرا على مبارك جماليا نعم في نسخة مبارك حدثنا أحمد محمد حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليه قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك إن كنت صدقت علي فهو مما استحللت من فجيه وإن كنت كذبت علي فذلك أبعد لك حدثنا أحمد محمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأة قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما دائم يرددها ثلاث مرات فأبيا ففرق بينهما حدثنا قعنبي عن مالك عن نافع الله يعلم. حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رجلا لعن امراته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمراه. قال ابو داود الذي تفرد به مالك قوله والحق الولد بالمراه. وقال يونس عن الزهري عن سالم سعد في حديث اللعان وانكر حملها فكان ابنها يدعى اليها. باب اذا شك في الولد او شك. حدثنا ابي خلف حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره قال جاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم بني فزاره فقال ان امراتي جاءت بولد اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوان؟ وقال حمر. قال فهل فيها من اورق؟ قال ان فيها لورقة. قال فان تراه؟ قال عسى ان يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق. حدثنا الحسن وعلي حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن زهري باسناد ومعنى قال وهو حينئذ يعرض بان ينفيه. حدثنا احمد الصالح حدثنا ابن وهب عن اخبار يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره ان عربيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امراتي ولدت غلاما اسود واني انكره فذكر معناه. باب التغليظ في الانتفاع. حدثنا احمد الصالح حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو يعني بن الحارث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبوري عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت ايه متلاعنين ايما امراه ادخلت على قوم من ليس منه فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولدا وهو ينظر اليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. باب في ادعاء ولد الزنا. حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا معتمر عن سلم يعني ابن ابي زيان حدثني بعض اصحابنا عن سعيد بن جبير عن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعده في الاسلام من دعا في الجاهليه فقد لحق بعصبته ومن دعا ولدا من غير رشده فلا يرث ولا يورث. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا محمد راشد حاوى حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا محمد راشد وهو اشبع عن سليمان ان عن سليمان بن موسى عن عبد بن شعيب عن ابي عبد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان كل مستلحق سلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى ان كل من كان من امته من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بما استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق أو يلحق في مضبوطة بالفتح والضبط إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وإن كان الذي يدعى له وهو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. حدثني ما بعرف فهو ولد زنية بكسر الزاي مراجع كلها بالكسر زنية. حدثنا محمود وخالد حدثنا ابي عن محمد بن راشد باسناده ومعناه زاد وهو ولد زنا لاهل امه من كانوا حره او امه وذلك فيما استلحق في اول الاسلام فما اقتسم من مال قبل الاسلام فقد مضى. باب في القافه. حدثنا مسدد وعثمان بن ابي شيبه عن معنى المسترح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد المسترح يوما نسورا وقال عثمان يعرف اسارير وجهه فقال اي عائشه الم تري ان مجددا المدلجي راى زيدا واسامه قد غطيا رؤوسهما بقطيفه وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. قال ابو داود كان اسامه اسود وكان زيد ابيض. حدثنا وقال عثمان تعرف اسارير وجهي تعرف بالتاء عندها في نسخه بالتاء في نسخه سيدي تعرف. حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن هشام بإسناده ومعناه قال قلت دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهي. قال أبو داود وأسارير وجهي لم يحفظه ابن عيينة. قال أبو داود أسارير وجهي هو تدليس من ابن عيينة لم يسمعه من الزهري إنما سمع الأسارير من غيرها. قال والأسارير في حديث الليث وغيره. قال أبو داود سمعت أحمد وصالح يقول كان أسامة الأسود شديد الزواج مثل القار وكان زيد أبيض مثل القطن قطن مثل القطن نعم. وكان زيد أبيض مثل القطن. باب من قال بالقرعة إذا تنازع في الولد، حدث مسدد حدث يحيى بن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أخطب قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في ظهر واحد، فقال الاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا ثم نسخة إيش؟ غلبا. نسخة فغلبا. بس الدكتور قال النبي. ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا أو فغلبا. ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا. فقال أنتم شركاء متشاكسون إن مقرع بينكم فمن قرع فله الولد فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلث الدية، فأقرع بينه فجعل لمن قرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه. هي بتكون غلط سيدي لأنه قرع يلي انهزم بالقرعة، فأنا أتوقع أنه بتكون قرعة بس ما عندي دليل على ذلك، يعني من قرع هو يلي انهزم بالقرعة. ما بعرف شلون ضابط عليك قرعة ضابط فتح فكسر قرعة. مين هو؟ ما تشوفه بترجع عزيز إن شاء الله. حدثنا خشيش بن أصلم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد الخير عن زيد بن أخطب قال أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وباليمن وقع على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قال لا، حتى سأله جميع فجعل كلما سأل اثنين قال لا، فأقرع بينه فألحق الولد بالذي صارت عليه قرعة وجعل عليه ثلثي الدية. قال فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سلمة سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل قال أودي عليهم أبي قالوا رضي الله عنه في امرأة ولدت من ثلاث نحوه ولم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله طيبا بالولد. فهم في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. حدثنا أحمد صالح حدثنا عباس بن خالد حدثنا يونس بن يزيد قال محمد بن سيد الشهاب أخوان عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمسها أذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حذر ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستطلاع، ونكاح آخر اجتمع الرهط دون العشرة فيدخل على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت وضعت ومر ليال بعد أن طلع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها، فتقول لهم قد عرفت الذي كان بأمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخل على المرأة لا تمتنع مما جاءها وهن البغايا كنا ينصبن على بابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملة جمع لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فلتافه ودعي ابنه لينتمع من ذلك. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كلها إلا نكاح أهل الإسلام اليوم. باب الولد الافراج حدثنا سعيد منصور مسدد قال حدثنا سفيان عن زوري عن عروة عن عائشة اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أمة زمعة، فقال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه، وقال عبد بن زمعة أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بين بعتبة فقال الولد الافراج للعائشة أحمل الحجر واحتجبي عنه يا سودة. زاد مسدد في حديثه وقال هو أخوك يا عبد. ما بعرف لعل يقال بس مشهور الكسر في الفراش. منه أنا عبي عنه في نسخة منه كأنه سلك الجاد زي قال لأنه فيه روايات منه بس عم يقول في نسخة منه. حتى زهير بن حرب حتى يزيد بن هارون أخبر عن حسين المعلم عن عبد بن شعيب عن أبي عجله قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا أمي عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام. ذهب أبو الجاهلية الولد بالفراش والعاهل الحجر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهما عن رباح قال زوجني أهلي أمة لهم بومية فوقعت عليه فولدت غلاما أسود مثلي فسميت عبد الله ثم وقعت عليه فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبنا لها طبنا لها غلام طبنا ثم طبن لها غلام لأهل الرومي قال له يوحنا فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغ من الوزغات. فقلت لها ما هذا؟ فقالت هذا ليوحنا. فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي. قال فسألهما فاعترفا فقال لهما أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد بالفراش وأحسبه. قال فجلدها وجلده وكانا مملوكين. طبنا ثم طبنا أو طبنا لها غلام. باب من أحق بالولد. حدث محمود بن خالد سلمي حدث الوليد عن أبي عمرو يعني الأوزاعي حدث عمرو بن شعيب عن أبي عجبي عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إنني هذا كان بطني له وعاء واحتدي له سقاء وحس بي له حواء. يجوز الفتح والكسر أظن حجري وحجري أظن يجوز الفتح نعم مسلم كمان حجري معنى بالشيخ مسلم في عين كده أوزر يصير حجري حجري حجري. وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. حدث الحسن وعلي الحلواني حدث عبد الرزاق وابو عاصم عن ابن جريج أخوان زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها ثلها فدعياه وقد طلقها زوجها. فقالت يا أبا هريرة ورطنت له بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة استهما عليه ورطن لها بذلك. فجاء زوجها فقال من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه. فقال زوجها من يحقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيه ما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. سلمى نشوف إن شاء الله بعد تكون سلمى أو سلمى ما بعرف لأن في ضبط في الضبط. حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد العزيز محمد عن يزيد بن هاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجيف عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقادم بابنة حمزة فقال جعفر أنا آخذها أنا أحق بها ابنة عمي وعندي خالتها وإنما الخالة أم. فقال علي أنا أحق بها وابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها. فقال زيد أنا أحق بها أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثها فقال وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان عن ابي ثروه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى بهذا الخبر وبسبب زمانه قال وقضى بها الجعفر وقال ان خالتها عنده. حدثنا عباد موسى عن اسماعيل بن جعفر حدثهم عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن هاني وهبيرة عن علي قال لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال دونك بنت عمك فجعلتها فحملتها فقص الخبر قال وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. باب في عدة مطلقة. حدث سليمان بن عبد الحميد البهراني حدثنا يحيى بن صالح حدث إسماعيل بن عياش حدثنا عبد المهاجر عن أبي عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من نزلت فيها العدة للمطلقات. باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات. حدث أحمد محمد بن ثابت المروزي حدثني علي حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ من ذلك وقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة تعتدونها. باب في المراجعة. حدثنا محمد بن الزبير العسكري حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلامة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. باب في نفقة المردودة. حدث قال أبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتزخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لها فقال لها ليس لك علي نفقة وأمر أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال إن تلك امرأة يرشاها أصحابي اعتدي في بيت أم مكتوم أو لعلها إن تلك امرأة يرشاها أصحابي اعتدي في بيت لأم مكتوم فإن رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مدى انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا وارتبطت به. تلك أنا عندي عندك تيكي في مصر ما في نسخة تيكي تلك إيه بجوز كونك إن تلك نعم بجوز بكسر الكاف صدقت نعم ما تيكي ما إن تلك إن تلك امرأة يغشى أصحابي لأن الخبر يغشى فجعل الله تعالى فيها خيرا واقتبط به كثيرا نسخة به النسخة. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو ابان بن يزيد العقار حدثنا يحيى بن كثير حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان فاطمه بنت قيس حدثته ان ابا حفص بن المغيره طلقها ثلاثه وساق الحديث فيه وان خالد بن الوليد ونفر من بني مخزوم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ان ابا حفص بن المغيره طلق امراته ثلاثه وانه ترك لها نفقه بزيره فقال لا نفقه لها وساق الحديث حديث مالك الاتم. حدثنا محمود وخالد حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو عن يحيى حدثني أبو سلمة حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثة ساق الحديث وخبر خالد بن الوليد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة ولا مسكن. قال فيه وأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستفقيني بنفسك. حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البيت البتة ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه ولا تفوتيني بنفسك. قال أبو داود كذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وأبقر بن أبي جهم كلهم عن فاطمة بنت قوس قيس أن زوجها طلقها ثلاثة. يحيى بين محمد بن عمرو وأبو سلمة. يقول هنا إنه كان إشكال محط. أيوة يعني في نسخة ما كأنه ما في يحيى، لأنه معروف أن محمد بن عمرو يروي عن أبي سلمة، فلذلك الله أعلم به. حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدث الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرت أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وأن أبا حفص من المغيرة طلق آخر 3 تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمر أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج مطلقة في بيتها. قال عروة: وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس. قال أبو داود: وكذلك روى صالح وكساء بن جريج وشعيب وأبي حمزة كلهم عن الزهري. قال أبو داود: وشعيب بن أبي حمزة واسمه أبي حمزة دينار وهو مولى زياد. حدثنا مخرج بن خالد حدثني عن فزاق عن معمر عن زوري عن عبيد الله قال: أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليه بن أبي طالب يعني على بعض اليمن، فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقال: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، واستأذنت في الانتقال فأذن لها. فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: عند ابن أم مكتوم، كان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقال فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله. قال الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري إلى عمد الله يحدث بعد ذلك أمر. قال: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال أبو داود: وكذلك رواه يونس عن الزهري، وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا، حديث عبيد الله بمعنى معمر وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل. ورواه محمد إسحاق الزهري أن قبيصة بن زهير حدثه بمعنى دل على خبر عبد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله حين قال: فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك. لا عقيل في ذلك يعني الزهري اسمه عقيل في بالأسماء العرب في عقيل وعقيل، لكن الذي يروي عن الزهري هو عقيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيدي الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من أنكر ذلك على فاطمة. حدث نصر بن علي أخبرني أبو أحمد حدث عمار بن مزيف عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم للقلوب بقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا. باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس. في نسخة بنت قيس. لأنه إذا كانت نسخة لا مراجعة فيها. ما أدري يا سيدي، هي فاطمة بنت قيس على كل حال. حدثنا سليمان داود حدث الوهاب حدث عبد الرحمن بن زناد عن هشام بن عروة عن أبي قال: لقد عرفت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب يعني حديث فاطمة بنت قيس، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش مخيفة على ناحيتها، فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث محمد كثير أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن الزيان عن عروة بن الزبير أنه قيل عائشة: ألم تري إلى قول فاطمة؟ قالت: أنا إنه لا خير لها في ذكر ذلك. حدثنا هارون بن زيد حدثنا أبي حدث عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن للحكم البتة فانتقل عبد الرحمن فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقال له اتق الله وارجل المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان أن عبد الرحمن غلبني. فقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس. فقالت عائشة لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر. حدثنا أحمد بن موسى حدثنا زهير حدثنا جعفر بن فرقان حدثنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن مسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها. فقال سعيد الكفاءة فتن للناس إنها كانت لثمة فوضعت على يدي لأم مكتوم الأعمى. مهران لا بالكسر ضبط بالكسر لا مشهور بالضبط الكسر ما بعرف إذا يجوز التفتيح بس هو مشهور بالكسر. مهران باب في مبتوتة تخرج بالنهار. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال طلقت خالتي ثلاثة فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. نعم أظن بجوز بالذات بس عندي مضبوطة بالذات تجد. باب نسخ متاع توفى عنها بما فرض لها من الميراث. حدث أحمد بن حنبل المروزي حدث عن علي بن حسين الواقد عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج. فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرة. في عم يقول انه كل مبني المجهول يجوز ان تكون مبنية للمجهول ويجوز ان تكون مبنية للمعلوم يعني بتقدير اسم الله الذي نمسكه. باب احداث المتوفى عن زوجها. حدث القعنبي بن عمالك عن عبد الله بن بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على ام حبيبه حين توفي ابوها ابو سفيان فدعت بطيب في سفره خروقا او غيره فدهنت منه جاريه ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بطيب من حجر غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحيد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعه اشهر وعشره. قالت زينب دخلت على زينب بنت جحش حين توفي ابوها فدعت بالطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجه غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحيد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعه اشهر وعشره. قالت زينب وسمعت امي ام سلمة تقول جاءت امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الذي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالمعرة على رأس الحوض. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالمعرة على رأس الحوض. فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شبا ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمارا شاة او طائرا فتفتض به فقلما تفقد بشيء الا مات فتخرج فتعطى معرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غير قدح. ابو داود الحفش بيت صغير يصير اظن محروع بدون تشديد. نعم. باب في المتوفى عنها تنتقل. حدث عبد الله بن سلمة الكعنبي عن مالك عن سعد بن اسحاق لكعب بن عجرة عن عمتي زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لاحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قال فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، قالت فقالت كلي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة، قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. قدوم مشدد ما بعرف كيف بالضبط، قدوم مخفف مو مشدد، قدوم هو الآلي بجوز الوجهين بجوز الوجهين. نعم، هو حتى نفس المكان يقال بالتشديد قدوم. باب من رأى التحول، حدث أحمد محمد المروزي، حدث موسى بن مسعود، حدث شبل عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء قال فعباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلي فتعتدوا حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلي وسكن في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل، قال عطاء ثم جاء الرفاس فنسخ السكنى تعتدوا حيث شاءت. باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، حدث يعقوب بن إبراهيم الدورق، حدثنا يحيى بن بكير، حدث إبراهيم طهمان، حدثنا هشام بن حباب، حدث عن الله بن جباح القرستاني عن عبد الله يعني بن بكر السامي عن هشام، هذا لفظ للجباح، عن حفصة عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحيد المرأة فوق ثلاث إلا على زوجها فإنها تحيد عليه أربعة أشهر عشرة، لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أن طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أصفر، قال يعقوب مكان عصب إلا مغسولا، وذل يعقوب ولا تختضب. حدثنا هارون عبد الله وبارك عبد واحد بسمعي قال حدثنا زيد بن هارون هشام بن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في تمام حديثهما، قال بسمعي قال يزيد ولا أعلم إلا قال فيه ولا تختضب، وزاد فيه هارون ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن ابي بكير، حدثنا ابراهيم بن طهمان، حدثنا بديل، حدثني بديل عن حسن مسلم عن صفيه بنت شيبه عن ابي سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انها قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس معصفر من الثياب ولا الممشقه ولا العلي ولا تخطب ولا تكتحي، ممشقه لا في ميمين ممشقة. حدثنا أحمد صالح حدثنا مواد أخبرني مخرم عن أبي قال سمعت مغيرة بن ضحاك أقول أخبرني أم حكيم أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالانجيلاء، قال أحمد الصواب بكحل الانجيلاء، فأرسلت مولاتنا إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الانجيلاء فقالت لا تكتحل به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليه، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أبو سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس في طيب، قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تبتشر بالطيب ولا بالفناء فإنه خضار، قالت قلت بأي شيء أبتشر يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك. أنا عندي ضربة بالضم يشب بس في كتب مضبوطة عندهم بالضم مضبوطة عندهم بفتح فضمته شيء اسمه هذا شو الكتاب نعم معبود معبود في عدة الحال حدث معناته كأن الضئي هو في بعض الأفعال تجي من بابين شايف مثل يسكون فيها يشك ويشك بس ما أنا ما معي خبر لأن أخبرك بذلك عينية ظاهرة تثنية بس بجوز الإفراد إذا أفردت فالمقصود فيها اسم جنس وإذا سمي فيها حقيقة العود لا ما تجي بالتدة لا قال في القاموس الجلال يتماثل أم الجلي وبالكسر يعني الأمر الجلي يقال له جلال أما الكسر للكحل والتنقية يعني إذهاب شيء المجد والقصر والله إذا نقل هنا على القاموس النظر عندك نقل النبي صح أنا لا أدري باب في عدة الحامل حدثنا سليمان داود المهري أخبرنا الوهب الأخبار يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفسره فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو بن عامر بن لؤي وهو مجاهد بدأ متوفي عنها في حجة الوداع وهذا حمل فلن تنشب أن وضعت حملها بعد فلما تعلمت من نسابها تحمل تجمل كالمطار فدخل عليها أبو سنابل بن وعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك إن تجمل لعلك ترتجين بكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لذلك سمعت علي الثياب حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفداني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي قالت الشهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ما هي من فتر عدد كونيك هيك ضبطة بكل الكتب مهدي سليمان الداود المهدي بالفتح وليس بالضبط كما قلت خطأ حدثنا عثمان بن شيبة ومحمد بن العلاء قال عثمان حدثنا خالد بن العلاء أخبرنا معاوية حدثنا أعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال ما شاء لعنته لأنزل سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرة باب في عدة وهكذا أظن قلت باب في عدة أم الولد حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد جعفر حدثنا محاوى حدثنا ابن مسلى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوى عن خبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال لا تلبس علينا سنة قال ابن مسلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عد عدة توفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد باب أن الطوزة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيرها حدثنا مسدد حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثة فتزوج الزوجة غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يوقعها في حدود زوجها الأول قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحد من الأول حتى تذوق عصيلة الآخر ويذوق عصيلتها باب المفتوسة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره عندي ما في زوجا حتى تنكح غيره وكما مزاك المساخ نعم كأنه سلك الجلد راجي تفرج باب في تعظيم الدين حدث محمد الكثير أخبرنا سفيان المنصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أتجعل الله ندا وهو خلق قال فقلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معه قال قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك قال وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بها بالحق ولا يزنون الآية حدثنا أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن ابن جريج قال وأخبرنا ابن جريج وسمع جابر بن عبد الله يقول جاءت مسكينة لبعض الأنصار فقال مزيكة نسخة سيدي في نسخة مسكينة وفي نسخة مزيكة ف فقالت إن سيدي يكرهني على البغاء فنزل في ذلك ولا تكره فتياتكم على البغاء. حدثنا عبيد الله معاذ حدثنا معتمر عن أبيه ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال قال سعيد بن أبي الحسن غفور لهن المكرهات. آخر كتاب الطلاق كتاب الصوم باب مبدأ فضل الصيام. حدثنا أحمد محمد بن الشبوية حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه وجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة. فقال سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. حدثنا رسول الله عليه نصر الجهضمي أخبرنا أبو أحمد أخبر إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رجل إذا صام فنام لم يأكل إلى نصفها. وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائما فقال عندك شيء؟ قالت لا لعلي أذهب فأطلب لك شيئا. فذهبت وغلبت عينه فجاءت فقالت خيبة لك. فلم ينتصف النهار حتى مشي عليه وكان يعمل يومه في أرضه فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وحل لكم ليلة الصيام رفت إلى نسائكم. قرأ إلى قوله من الفجر. باب نسخ قوله على الذين يطيقونه فدية. حدث قتيبة بن سعيد حدثنا سعيد حدث بكري عن ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن مغير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. حدثنا أحمد محمد حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن عباس وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين. فكان ما شاء منهم ان يبتدي بطعام مسكين من ابتدى وتم له صومه. فقال فمن تطوع خيرا فهو خير له فان تصوموا خير لكم. وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى. حدث موسى بن إسماعيل حدث أبان حدث قتادة عن عكرمة حدث أن ابن عباس قال أثبتت للحبلى أو أثبتت للحبلى والمرضع. حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عروة بن عذرة يكون غلط لأنه عروة بزيد الناس أن يكون عروة بزيد عذر عندكم باش عشر لعل عن عذرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن الذين يتركونهم فدية طعام مسكين. قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يستشقى بالصيام أن يفطرا ويطعما ما كان كليا بالمسكين أو الحبلى والمرضع إذا خفتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فالشهر يكون 29. حدثنا سليمان محمد حدثنا شعبة عن أسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني عن سعيد بن العاص عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخبث سليمان أصبعه في الثالثة يعني 29 و 30 نحسب بالكسر شوفك ما تبجع عندي ضابطة بالكسر عندي قبل ضابطة عندي حدثنا سليمان داود العسكي حدث حماد حدث أيوب عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن هم عليكم فقل دوروا له 30. قال فقال ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له فإن رؤي فذاك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قدر أصبح مفطرا فإن حال دون منظر السحاب وقتل أصبح ناقما. قال فكان عمر يفسر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. حدثنا بالصير بالكسر يعني ضبط بالضبط الصير أرض بالكسر مدى ملازع فقدوه عنه. فكان ابن عمر ما بعد ستفيد السؤال عندي فكان في نسخة هيك العين قال تصح لضمن داب الكسر فقده فقدره. حدثنا حميد بن سعد حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب قال كتب عمر بن عبد العزيز الى اهل البصره بلاغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وان احسن ما يقدر له اذا راينا الى شعبان لكذا وكذا فصوموا ان شاء الله لكذا وكذا الا ان تروا الهلال قبل ذلك. انا عندي يقدر ضابطا بالمبني المجهول ذاك في وجهين النظر أو بالشرع أو ذاك. حدثنا أحمد بن عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن دينار عن أبي عن ابن الحارث بن أبي ضرار عن ابن سعود قال لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه في حياتنا. حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع حدثنا خالد حدث حذاء عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة باب إذا أخطأ القوم الهلال. حدثنا عن محمد وعبيد حدثنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن قدع عن أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال وفطركم مما تفطرون وأضحكم مما تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجار مكة منحر وكل جمع موقف. أنا عندي ضابط بدون تشديد تضحون ونحافظ بالتشديد مراجعة. تقول أضحية وتقول أضحية أظن أنها جميلة بس أنا ما عندي علم باللغة العربية. باب إذا أغمي الشعر. حدثنا أحمد محمد حدثني عبد الرحمن مهدي حدثني معاوية بن صالح عن بلال بن أبي قيس قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم برؤية رمضان فإن غم عليه عدة 30 يوما ثم صام. حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن معتمر أبي بعيد حباش عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. قال أبو داود ورواه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح ليلا. هيك أنا حافظ ضبط وأنا ما بعرف ليش ضبط تقدم عن خذ تقدموا وإذا تكلمت عن قراءة قرئ لا تقدموا قرئ لا تقدموا باب من قال فإن غم عليكم فصوموا 30. حدثنا حسن بن علي حدثنا حسين عن زائد عن سماك عن كريم عن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بالصيام يوم ولا يومين الا ان يكون شيء يصومه احدكم ولا تصوموا حتى تروا ثم صوموا حتى تروا فان حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا وشهروا 29. قال أبو داود روى حاتم وأبي صغيرة وشعبة والحسن صالح عن سماك بمعنى لم يقولوا ثم أفطروا. قال أبو داود روى حاتم بن مسلم بن أبي صغيرة وأبو صغيرة زوج أمه. بدل فصومه في نسخة فعدوا 30. باب في التقدم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن مطرد عن عمران بن حسين وسعيد الجبيري عن ابي العلاء عن مطرد عن عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من شهر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: فاذا افطرت فصم يوما. وقال احدهما يومين بعد شهر شعبان. عنكم سبب هو المشهور السبب بس هون هيك زائر. حدثنا ابراهيم بن علاء الزبيدي من كتابه حدثنا الوليد مسلم حدثنا عبد الله بن علاء عن ابي الازهر المغيره بن فروه قال: قام معاويه في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص فقال: يا ايها الناس انا قد راينا الهلال يوم كذا وكذا وانا متقدم بالصيام فمن احب ان يفعله فليفعله. قال: فقام الي ملك مغيره السبئي فقال: يا معاويه اشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام شيء من رايك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم الشهر وسير له. عندي السبائي ضابط عندك السبائي مش من حيث النسبة بجوز يقول السبائي بس ما بعرف ما أدري إذا كان هنا وجد في نسخة. يعني ما في السبائي. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن دمشقي في هذا الحديث قال: قال وليد: سمعت أبا عمرو عن الأوزاعي يقول: سره أوله. هو دائما الشرح بيكون مثل لما قال هنيك: سره أولا. يجوز يكون لغة، يجوز يكون سره. حدثنا أحمد عبد الواحد حدثنا أبو سير قال: كان سعيد يعني ابن عبد العزيز يقول: سره أولا. قال أبو داود: وقال بعضهم: سره وساقه. وقالوا: آخره. باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليل. حدث موسى بن إسماعيل حدث إسماعيل عن ابن جعفر أخبر محمد بن أبي حنبل أخبر كريب أن أم الفضل بنت ذات الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجة فاستهدى رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشام فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلنزال صومه حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس تهيلا عندك ما بعرف مضبوطة هيك عندي تستهلا لعله لغة بجوز بس هون عندي وضع على نحو واحد عندي أكد أكد صيفة تهيلا وفستهلا نعم حدثنا عبد الله معاذ حدثني أبي حدث الأشعث عن الحسن في رجل كان بمصر من الأنصار فصام والاثنين شافي رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد فقال: لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصر إلا أن يعلم أن أهل مصر من أنصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه. باب كراهية صوم يوم الشك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال: كنا عند عمار يوم الذي يشك فيه فأتي بشاك فتنحى بعض القوم فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. باب في من يصل شعبان برمضان. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون الصوم يصومه رجل فليصوم ذلك الصوم. حدثنا أحمد محمد حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن ثوبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم في السنة شهرا داما إلى شعبان يصله في رمضان. فهذا في كراهية ذلك. حدث قتيبة سعيد حدث عبد العزيز محمد قال قدم عباس كثير مدينة فمال إلى مسجد العلاء فأخذ بيده فأقام ثم قال اللهم إن هذا يحدث عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن أبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو داود ورواه الثوري وشبل بن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء. قال أبو داود وكان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت لأحمد بن قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان برمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. وقال أبو داود ليس هذا عندي خلافه ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه. باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. حدث محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن ابي مالك الاشجعي حدثنا حسين بن الحارث الجدلي من جديده قط قيس ان امير مكه خطب ثم قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤيا ان ننسك للرؤيا فان لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فسالت الحسين بن الحارث من امير مكه قال لا ادري ثم لقيني معه فقال والحارث بن حاطب اخو محمد بن حاطب. ثم قال الامير ان فيكم من هو اعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وام بيده الى رجل. قال الحسين فقلت لشيخي الجدي من هذا الذي اما اليه الامير؟ قال هذا عبد الله بن عمر وصدق كان اعلم بالله منه. فقال بذلك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي حدثنا سعيد بن سليمان طبعا ممنوع من الصرف لانه مؤنث وعلم للتأنيث والعلمية لا ولو كان مضاف يكون ممنوع من الصرف بس اذا كان معرف يكون مصروف. حدثنا مسدد وخلف هشام مقرئ قال حدثنا ابو عوان عن منصور عن ربيع بن حباش عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في اخر يوم من رمضان فقدم اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا اهل الهلال امس عشيه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا لا دخل في حديثه وان يعرضوا الى مصلاهم. حدث بعض في شهادة واحد على رؤية هلال رمضان. حدث محمد بكر بن ريان حدث الوليد عن ابن أبي ثور حاو حدث الحسن وعلي حدث الحسين عن الجعفي عن زائدة المعنى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. قال حسن في حديثه يعني رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. حدثني موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا ألا يقوموا ولا يصوموا فجاء عربي من الحرة فشهد أن وباء الهلال فأذي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. وشهد أنه رأى الهلال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. قال أبو داود رواه جماعة عن سماك عن كلمة موسى مرسلا ولم يذكر قيام أحد إلا حماد بن سلمة. عندي حدثني موسى بن اسماعيل حدثنا محمود بن خالد لا حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن سمرقندي وانا لحديثه ابخن قال حدثنا مروان هو بن محمد عن عبد الله بن رواب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن ابي بكر بن نافع عن ابي عن ابن عمر قال تراءى الناس في الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته فصامه وامر الناس بصيامه. باب في توكيد السحور. حدثنا مسدد حدث عبد الله المبارك عن موسى بن علي بن رباح عن ابيه عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فصلنا بين صيامنا وصيام الكلاب اكله السحر. هذا مستثنى منها هذا موسى بن علي بن رباح اللخمي يعني في البقية كله اسمه علي فيما أعرف. أي بالتنظيم نعم. بالنقطة لا ما أضل في نقطة فضلة في نسخة فضلة بدل فضلة لأنه في التأبير ما كأنه المعنى بيختلف فهو من اسم نعم لا عندي فضل أظن الضم هو الاسم والفتح هو المصدر باب ما سمى السحور الغداء الغداء حدثنا عمرو بن محمد ناقد حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن حارث بن زياد عن أبي روهم عن العباس بن سارية قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال لما إلى الغداء المبارك حدثنا عمرو بن حسن بن إبراهيم حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرف حدثنا محمد بن موسى عن سعيد المقفوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور مؤمن الدمر أو سحور نعم سحور المؤمن الدمر لأنه ما زين بسم الله الرحمن الرحيم باب وقت السحور حدثنا المسدد حدثنا حماد زيد عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق فلهكذا حتى يستطير حدثنا المسدد حدثنا يحيى عن تميحة وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سليمان تيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال الناس ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا قال مسدد وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا وبدا يحيى بإصبعين سبابتين حدثنا محمد أنا عندي كفيه نعم بسود وجهين حدثنا محمد لا يمنعنا الضابط لا يمنعنا حدثنا محمد عيسى حدثنا مناد بن عمر عن عبد الله بن نعمان حدثنا قيس بن طلق عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الصافع المصعب فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم أحمق قال أبو داود هذا مما تفرد به أبو اليمامة حدثنا مسدد حدثنا عن حصين بن نمير حاول حدثنا عن عثمان بن أبي شيبة حدثنا بن أزيد أنفعنا عن حصين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن وسادك لعريض طويل إنما هو الليل والنهار قال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض إن وسادك إذا نسخة طيب في نسخة إن وسادك إذا باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده حدث عبد الأعلى محمد حدث حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه باب وقت فطر الصائم حدث أحمد محمد حدث وحي حدث هشام حاو حدث مسدد حدث عبد الله بن داود عن هشام المعنى قال هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل من ها هنا وذهب النهار من ها هنا زاد مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم حدثنا مسدد حدث عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال النبي عبد الله بن أبي أوفى يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم فلما غربت الشمس قال يا بلال انزل فجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فجدح لنا فنزل فجدح فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيته الليل قد أقبل من هنا فقد أفطر الصائم وأشار بإصبعه قبل المشرق باب ما يستحب بتعجيل الفطر حدث وهب بن وقيع عن خالد عن محمد بن يعني ابن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون حدثنا مسدد حدثنا معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ورسول فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن هي تضبط الوجهين لكن أنا حافظ أكثر من الله بل ويفطر عليه حدثنا أو ما يفطر عليه حدثنا مسدد حدث عبد الواحد زياد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عمها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على الدم فإن لم يجد الدم فعلى الماء فإن الماء طهور أو طهور حدثنا أحمد محمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر سليمان حدثنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فلم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حتى حسوات من ماء باب القول عند الإفطار حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد حدثنا علي بن الحسن أخبرنا الحسن حسين مراقب حدثنا مروان عن النزال المقطع قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زال على الكف وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. بالضبط انا عندي مقطع انا عندي مقطع مقطع لا حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن حصين عن معاذ بن زهرة انه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قال اللهم لك صمت على رزقك افطرت. باب الفطر قبل غروب الشمس حدثنا ابو عبد الله ومحمد بن علاء المعنى قال حدثنا ابو اسامه حدثنا هشام بن عروه عن فاطمه بنت المدع عن اسماء بنت ابي بكر قالت افطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس قال ابو اسامه قلت لهشام امروا بالقضاء قال وبد من ذلك. باب في الاسفار حدثنا عبد الله بن مسلمه القعده بن مالك عن نافع عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسفار قال فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست كهيئتك إني أطعم وأسقى. حدث قتيبة سعيد أن بكر بن مضر حدث عن ابن هذا عن بلاد الخباب عن سعيد القضي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصل فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إن بي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. باب الغيبة للصائم حدث عن ابن يونس حدث ابن أبي ذئب عن مقبول عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد فهمت إسناده من ابن أبي ذئب وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه وأبناء أخيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك عن ابي الزناد عن عائشة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة اذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ قاتله شتمه فليقل اني صائم اني صائم. باب السواك الصائم حدثنا محمد الصباح حدثنا شريك حاوى حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم عبيد الله عن عبيد الله بن عامر بن ربيع عن ابي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم زاد مسدد ما لا اعد ولا احصي. عندي عبيد الله يمكن هو عبد الله او صح عندك عبيد الله ترجع ان شاء الله. باب الصائم يصب عليه الماء من عطش وعباده في الاستنشاق حدثنا عبيد الله بن مسلمه القعنبي وانا عبد الله صحيح هذا القعنبي اسمه عبد الله بن مالك عن سميم مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام سفه للفطر وقال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرش يصب على رأسه الماء أو يصبه وهو صائم من العطش أو من الحر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بصدرة عن أبيه لقيط بصدرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارد الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أنا عبد الله طب الكسر باب الصائم يحتجب. حدث مسدد حدث يحيى عن هشام حا وحدث احمد محمد حدث حسن بن موسى حدث شيبان جميعا عن يحيى عن ابي قلاب عن ابي اسماع يعني الرحبي عن زوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصغر حجم المحسوب. قال شيبان اخبرني ابو قلاب ان ابا اسماع الرحبي حدث ان زوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيبان في حديث قال شيخ في حديثي لا ما عندي في حديثي بكثير موحدة ما لا تغلط عندك بكثير موحدة نعم يعني عنده سكون الباري تبقى بالكثير هكذا في التقريب. حدثنا أحمد محمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا الشيبان عن يحيى قال حدثنا أبو قلابة الجرمي أن أخبر أن شجال بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا لا الجرم وعندكم بالكسر لا بالفتح لا غلط غلط نسخت كثير عم يطلع فيها أخطاء لا تعود تردنا لأنه كثير فيها أخطاء الجرمي مشهور إنه بالفتح أنا خفت أول شيء بعدين لما قالوا هون اثنين ثلاثة قالوا كأنه نسختها كثيرة في الخفض مع الاحترام الكامل لك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن حدثنا أيوب عن أبي كلاب عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجب وهو آخذ بيده لثمان أو ثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفضل حاجب محسوم. قال أبو داود ولو خالد حزاء عن أبي كلابة بإسناد أيوب مثله. حدثنا أحمد محمد حدثنا محمد بكر وعبد الرزاق حا وحدثنا عسوان وأبي شيبة حدثنا إسماعيل عن ابن إبراهيم عن ابن جريج أخبر مكحول أن شيخا في الحي قال عسوان في حديثه مصدق أخبره أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصفر الحاجب والمحلوب. حدثنا محمود خالد حدثنا مروان حدثنا عيسى بن حميد أخبرنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحمي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصفر الحاجب والمحلوب. قال أبو داود ورواه أبو ثوبان عن أبي عن مكحول بإسناده مثله. باب في الرخصة في ذلك. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو داود رواه وهيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله وجعفر بن ربيعة وهشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن زيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب وهو صائم محرم. حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الرحمن الثاني عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر فقال إني أواصل إلى السحر رب وربي يطعمني ويسقيني. حدثنا عبد الله مسلم حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت قال أنس ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية للجهد أو باب في الصائم يحترم نهارا في شهر رمضان. حدث محمد كثير أخبرنا سفيان زيد بن أسلم عن رجل أصحابي عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. باب في الصائم يحترم نهارا في رمضان بنسخة في شهر رمضان بنسخة في رمضان. باب في الكحل عند النوم للصائم. حدثنا النفيري حدثنا علي بن سالم حدثنا عبد الرحمن بن نعمان بن بعبد لمعبد بن هوزة عن أبي عجبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاسم للمروح عند الموت، أنه أمر بالاسم للمروح عند الموت، وقال ليتقي الصائم. قال أبو داود قال ليحيى بن معين هو حديث منكر يعني حديث الكحل. حدثنا هو في البقية أخبر أبو معاوية عن عتبة أبي معاذ عن أبي بلال بن بكر بن أنس عن أنس مالك أنه كان يكتحل وهو صائم. حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قال حدثنا يحيى بن عيسى الأعمش قال مرت أحد أصحاب عمره الكحل للصائم وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. باب الصائم يستقيء عمدا. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام حسان عن محمد بن كريم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقم. قال أبو داود وهو أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عامر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن عامر الأوزاعي عن يعيد بن الوليد بن هشام أن أبا حدثه حدثني معدان بن طلحة عنكم طلحة لنا أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقال إن أبا الدرداء حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال صدق وأنا خطبت له وضوءه صلى الله عليه وسلم فقلت نعم أنا بتجوزني السرعة قرأت أسوأ فقال كتب عفوا بس الناس كلهم علماء وكلنا أبو طلحة شايف إن هذا شيء مفسد يعني كنت أتعلم شوي بس شوي معدان ابن أبي طلحة هيك مشهور أنه اسمه أبي طلحة أنا توقفت فيه بس أنا ما لي يعني عندي عقل موسوعي شايف لذلك هو بالتقريب ابن أبي طلحة بجوز الراوي يعني بجوز هي نسخة أبي داود والراوي كلها كذا لكن صوابه في التقريب أنا كتب معدان أبي طلحة تقريب. باب القبلة للصائم أو قبلة باب القبلة للصائم. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم المشرق وهو صائم ولكنه كان أملك لإذنه. حدثنا أبو ثوبة ربيع بن نافع حدثنا في أحواق عن زياد علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. حدثنا محمد الكثير أخبر سفيان سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبيد بن عبد الله يعني بن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وأنا صائم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ليث حاوي حدثنا عيسى بن محمد أخبر ليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم. قال أرأيت لو مض من الماء وأنت صائم؟ قال عيسى بن محمد في حديثه قلت لا بأس به ثم اتفقا. قال فما باب الصائم يبلع الريق. حدثنا محمد عيسى حدثنا محمد بن دينار حدثنا سعد بن أوس العبدي عن مصدع أبي يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويمص لسانها ويمص كان يدك المشهور الفتح تسأل ضبط بالضبط في أحد عدد الضبط. باب كراهيته للشام عن دمور الشباب لا للشام. حدثنا نصر بن علي حدثنا ابو احمد يعني الزبيري اخبر اسرائيل عن ابي العنبس عن اخر عن ابي هريره ان رسول الله سال النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشره الصائم فرخص له واتاه اخر فساله فنهى فاذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. باب من اصبح جنوبا في شهر رمضان. حدثنا قعنبي عن مالك حاوي حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق الازرني حدثنا عبد الرحمن مالي عن مالك عن عبد ربي بن سعيد عن ابي بكر عن عبد الرحمن بن الحسن هشام عن عائشه وام سلمه زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح الذنوب قال عبد الله الالباني في حديثه في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال ابو داود وما اقل من يقول هذه الكلمه يعني يصبح الذنوب في رمضان, وانما الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح الذنوب ووصائم. حدثنا عبد الله بن مسلم يعني قال لعن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن مع الأنصار على أبي يونس بن عائشة عن عائشة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الباب يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم بالله وأعلمكم بما أتبع. باب كفارة من أتى أهله في رمضان. حدثنا مسدد محمد وعيد المعنى قال حدثنا سفيان قال مسدد حدثنا زوري عن حميد بن عبد الرحمن عن زوري قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلك. فقال ما شأنه؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال فهل تجد ما تعطي المراقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه دم فقال فصدح به. فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه. قال فأطعمه إياهم. وقال مسدد في موضع آخر أنيابه. حدثنا حسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن زوري بهذا الحديث معنا زاد زوري وإنما كان هذا رخصة له خاصة فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. قال أبو داود رواه ليس مسعد والأوزاعي ومنصور بن معتمر وعراق بن مالك على معنى ابن عيينة زاد في الأوزاعي واستغفر الله. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عامر واستغفر الله. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رجلا افطر في رمضان فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبه ان يصوم شهرين متتابعين او يطعم 60 مسكينا. قال لا اجد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق في دم فقال قل هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما احد احوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت اثنياءه وقال له كل. قال ابو داود وابن جريج عن الزهري على لفظ ذلك ان رجلا افطر وقال فيه او تعتق رقبه او تصوم شهرين او تطعم 60 مسكينا. حدثنا جعفر مسافر حدثنا ابي فديك حدثنا هشام بن سعد عن هشام عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم افطر في رمضان بهذا الحديث. قال فاوتي بعرق فيه دمر قد 15 صاعا وقال فيه كله انت واهل بيتك واصوم يوما واستغفر الله. حدث سليمان داود مهدي اخبرنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث ان عبد الرحمن بن قاسم حدثه ان محمد جعفر بن زبير حدثه ان عباد بن عبد الله بن زبير حدثه ان سمع عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت. فساله النبي صلى الله عليه وسلم ما شان وقال اصبت اهلي. قال تصدق. قال والله ان هذا شيء ولا اقدر عليه. قال اجلس. فجلس فبينما هو على ذلك اخوى رجل سمع حمار عليه الطعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين المحتلق انفا. فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال يا رسول الله الا اعلى غيرنا فوالله ان الجياع ما لنا شيء. قال كلوا. حدثنا محمد عوف حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا ابن ابي زناد عن عبد الرحمن بن حارث عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبد الله عن عباد بن عبد الله عن عائشه بهذه القصه قال فاتي بعرق فيه 20 صاعا. ما التغليظ في من افطر عمدا. حدثنا سليمان محمد قال حدثنا شعبه حا وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبه عن حبيب بن ابي ثابت عن عمامه بن عمير عن ابن مطوس عن ابي قال ابن كثير عن ابي مطوس عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما في رمضان في غير رخصه رخص الله له لم يقض عنه صيام الدهر. حدثنا احمد محمد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا حبيب عن عماره عن من مطوس قال فلقيت من المطوس فحدثني عن أبي عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان قال أبو داود واختلف على سفيان شعبة عنهما ابن المطوس وأبو المطوس. باب من أكل ناسيا. حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم فقال أطعمك الله وسقاك. باب تأخير قضاء رمضان. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي بن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. باب في من مات وعليه الصيام. حدثنا أحمد صالح حدثنا المهاب أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن زبير عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود هذا في النسب وهو قول أحمد بن حنبل. حدثنا محمد كثير أخبر سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نسب قضى عنه وليه. حصين يمكن يكون حصين لأنه هذا العراقي حصين. نعم عن أبي حصين أن أقول لا حصين. باب الصوم في السفر. حدث سليمان محمد مسدد قال حدثنا حماد عن شام عروة عن أبي عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسكت الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. حدث عبد الله محمد بن نفيل حدث محمد عبد المجيد المدني قال سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده قال قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكليه وإنه ربما صدفني هذا الشاب عن رمضان وأنا أجد قوة وأنا شاب وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجلي أو أفطر؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة. إيه نعم أبو حسن نعم بجوز يكون أكليه. نعم شكرا عزكم. أنا عندي ضابطة بالفتح عندك الضم ضابطة باب التاج يسر. نعم قبل هذا الحديث يوجد باب التاج يسر. قبل هذا الحديث في رسام خير من باب الداج ليسطير ما في نسخة باب الداج ليسطير. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عصفان ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس وذلك في رمضان. فكان عباس يقول قد صام النبي صلى الله عليه وسلم أفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائد عن حميد طويل عن أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا فلم يعد الصائم عن المفطر والمفطر على الصائم. حدثنا أحمد صالح ووهب بن بيان المعنى قال حدثنا ابن وهب حدثنا معاوية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو وجد الناس وهم مقيمون عليه فانتظرت خلوته فلما خلى سألت عن صيام رمضان في السفر فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأصبحنا منا الصائم ومن المفطر. قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. باب اختيار الفطر. حدث أبو الوليد الطيالسي حدث شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه وازدحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر. حدثنا شيبان فروح حدثنا مولانا الراشدي حدثنا موسى والا القشيري عن انس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب يعني هذا مو سيدنا انس بن مالك الانصاري هذا صحابي اخر. إخوتي بني قشير قال أغارت علينا قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيت أو قال فانطلقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال اجلس فأقل من طعامنا هذا فقلت إني صائم قال اجلس وحدثك عن الصلاة وعن الصيام إن الله تعالى وضع شرط الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحمل والله لقد قالاهما جميعا أو أحدهما قال فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت مع من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في من اختار الصيام حدثنا مؤمل بن فضل حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثني اسماعيل بن عبيد الله حدثتني ام الدرداء عن ابي الدرداء قال قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزوات في حر شديد حتى ان احدنا لا يضع يده على راسه او كفه على راسه من شده الحر ما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه حدثنا حمد بن يحيى حدثنا ناشد بن قاسم حاو حدثنا عقود بن مكرم حدثنا ابو قتيبه المعنى قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الازدي حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمه بن محبق الهذلي يحدث عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حموله تاوي الى شبع فليصوم رمضان حيث ادركه حدثنا مسعود بن مهاجر حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال حدثني ابي عن سنان بن سلمه عن سلمه بن المحبق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادركه رمضان في السفر فذكر معناه باب متى يفطر المسافر اذا خرج حدثنا عبيد الله بن عمر حدثني عبد الله بن زيد حاو حدثني عبد المسافر حدثنا عبد الله بن يحيى المعنى حدثني سعيد بن ابي ايوب وزاد جعفر والليث حدثني زيد بن ابي حبيب ان كليب بن ذهن الحضرمي اخبره عن عبيد قال جعفر بن جبر قال كنت مع ابي بصر بن الغفار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينه من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداها قال جعفر في حديثه فلم يجاوب البيوت حتى دعا بالسفره قال اقترب قلت الست ترى البيوت قال ابو بصره اتبرع عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر في حديثه فاكل باب قدر مسيرة ما يفطر فيه حدثنا عيسى بن محمد أخبرنا الليثي عن ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي القير عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة أو عقبة من الفسطاط وذلك 300 في رمضان ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع على قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك الذين صاموا ثم قال عن ذلك اللهم قبضني إليك حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر باب من يقول صمت رمضان كل حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مهدى بن أبي حبيب عن حدثنا حسن عن أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كلها وقمته كلها فلا أدري أكره التزكية أو قال لابد من نومة أو رقدة باب في صوم العيدين حدثنا قتيبة بن سعيد زهير بن حرب هذا حديث وقال حدثنا سفيان الثوري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطوة ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صيام هذين اليومين أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسوككم وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي عن سعيد المزري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر يوم الاضحى وعن لبستين الصماء وان يحتمي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاه بساعتين بعد الصبح وبعد العصر باب صيام ايام التشريق حدثنا عبد الله بن ثابت القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن ابي مره مولى اسمهان انه دخل مع عبد الله بن عمرو على ابي عبد بن العاص فقرب اليهما طعاما فقال كل فقال اني صائم فقال عمرو كل فهذه الايام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بافطارها وينهانا عن صيامها قال مالك هي ايام التشريق حدثنا حسن بن علي حدثنا الوارث حدثنا موسى بن علي وحدثنا عثمان بن ابي شيبه عن حدثنا وكيع عن موسى بن فدمون السوء علي والاخبار علي بن جميع لا يمكن هذا هو نفسه نعم مسالتنا عما بعد والاخبار في حديث هذا علي بن رباح هذا ابن موسى بن علي بن رباح كان عالم في الزبي بس لا تعتمد على الزبي كثير والإخبار في حديث واحد قال فإن جاء بي أنا سمع عقبة المعامل هذا إسناد مصري وذاك مصري يجوز. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا عيدنا هذا الإسلام وهي أيام أكل النجوم. باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم. هذا موسى بن علي يعني آل علي هو سلك الجنة وهذا موسى بن علي هذا المصري نفسه الذي للتصريح. باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم حتى تسدد على ذات معاوية على الأعمش على الفرح عن المرية. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم حتى تسدد حميد مسعد حتى تسدد سفيان وحبيب حاو حتى تسدد زيد قيس لقد أبي لقبيل فتى أبي يخص يوم السبت بصوم حتى تسدد حميد مسعد حتى تسدد سفيان وحبيب حاو حتى تسدد زيد قبيل من أهل جبلة أن تتنولي جميعا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان على بلاد مصر السلمي عن أخته وقال يزيد الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبا أو عود شجرة فليمضغها. قال أبو داود وهذا حديث منسوخ. باب رخصة الإسلام حدثنا محمد الكثير حدثنا همام عن قتادة حاوى حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبا أيوب قال حفص العتكي عن زويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمتي أمس؟ قالت لا. قالت تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قالت أفطري. حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا ابن وهب قال سمعت الليلة يحدث عن هشام أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول هشام هذا حديث حمصي. حدثنا محمد الصباح بن سفيان حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال ما زلت له كأنما رأيته انتشر ما زلت له كاتما نعم قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر يعني حديث عبد الله في بسر هذا في صوم يوم السبت. قال أبو داود قال مالك هذا كذب يعني حديث ابن في نسخة بدون عبد الله يعني حديث ابن بسر. باب في صوم الدهر يتطوع حدث سليمان محمد مسدد قال حدث أحمد بن زيد عن غيلانة جرير عن عبد الله بن معبد الدماني عن أبي قتادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فلما رأى ذلك عمر قال رضينا بالله رب الإسلام دينا ومحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله من غضب رسوله. فلم يزل عمر يبددها حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا أفطر ولا أفطر. قال مسدد لم يصوم ولم يفطر أو ما صام ولا أفطر شك غيلان. قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال أو يطيق ذلك أحد؟ قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك صوم داود. قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال وددت أن يكون مثل ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كل شهر ورمضان وإلى رمضان فهذا صيام الدهر كله وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن أكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن أكفر السنة التي قبلها. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مالي حدثنا غيلان عن عبد الله بن معبد السلماني عن أبي قتادة بهذا الحديث زاد قال يا رسول الله أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس؟ قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. حدثنا الحسن وعلي حدثنا عن الرزاق حدثنا معمر الأزهري عن ابن سيد وأبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم أحدث أنك تقول أقومن الليل وأصومن النهار؟ قال أحسبه؟ قال نعم يا رسول الله قد قلت ذلك. قال قم ونم وصم وأفطر وصم من كل شهر ثلاثة أيام لك مثل صيام الدهر. قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال فقلت إني أطيق أفضل ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما وهو أعدل الصيام وصيام داود. قلت إني أطيق أفضل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك بجوز الفتح والكسر. باب في صوم أشهر الحرم. حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد عن سعيد الجريري عن أبي السليل أو السليل عن مجيبة البريدية عن أبيها وعمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة والتقوى قد تغيرت حالته هائئة، فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فرقتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عذبت نفسك؟ ثم قال صم شهر صوم ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم ثلاثة أيام. قال زدني. قال صم من الحر واترك، صم من الحر واترك، صم من الحر واترك. وقال لأصابعي ثلاثة فضمها ثم أغسلها. فأمر في صوم محرم. حدثنا مسدد بن قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل. لم يقل قتيبة شهر، قال رمضان. حدثنا إبراهيم موسى حدثنا عيسى حدثنا عثمان عن حكيم قال سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال أخبرنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. باب في صوم شعبان. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن المهدي عن معاوية بن صالح عن أسلاك أبي قيس سمع عائشة تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شعبان ثم يصومه في رمضان. باب في صوم شوال. حدثنا محمد عثمان العجلي حدثنا عبيد الله عن الناموس عن هارون بن سلمان عن عبيد الله مسلم القرشي عن ابي قال سالت واسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهن فقال ان لاهلك عليك حق صوم رمضان والذي يليه وكل اربعاء وخميس فاذا انت قد صمت الدهن. قال ابو داود وفقه زيد الحكي وخلفه ابو نعيم قال مسلم وعبيد الله. لا فإذا أنت لو كان بدون أنت يمكن تكون الأصح فإذا، لكن فإذا أنت في نسخة فإذا في نسخة فإذا. باب في صوم ستة أيام من شوال. حدثنا فريد حدثنا عبد العزيز محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر. نقف هنا إن شاء الله قبل أن أنسى في أربعة أيام يكون في عطلين إن شاء الله. الدرس القادم يكون بعد أكثر من أربعة أيام.